الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله وإحسانه وكرمه أننا ما زلنا في قراءتنا لهذه المذكرة الموسومة بفوائد من شرح الشيخ محمد أمان جامي رحمه الله تعالى على الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 20 من ذي الحجة لعام 33 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر 11 لعام 12 و2000. أخوكم محدثكم من الكويت سالم بن سعد الطويل، وقد وقفنا على الفائدة 51. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيخنا المسلمين. الفائدة 51. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الروح يذكر ويمؤنث، يقال هذا الروح وهذه الروح وهذا الروح. الروح التي فينا، ويكون الإنسان به إنسانا، لأن الإنسان مجموع الروح والجسد، لا يقال للجسد وحده إنسان كما يقال للروح وحدها إنسان، وإنما الإنسان مجموع الروح والجسد. هذه الفائدة يعني ذكر فيها فائدة اثنتين. الأولى أن الروح يذكر ويؤنث، الروح يعبر عنها بصيغة المذكر ويعبر عنها بصيغة المؤنث، فيقال هذه الروح وهذا الروح. نظير هذا كلمة طريق وسبيل، فيقال قال جل وعلا: وأن هذا صراطي، هذا صراطي، فعبر عنه بالمذكر. وقال جل وعلا بالتأنيث: قل هذه سبيلي، فسبيل وطريق وصراط أيضا يذكر ويؤنث. فكلمة الروح يعبر عنها بضمير المذكر، فاسم الإشارة هنا هذه مؤنث وهذا مذكر، ويصلح هذا وهذا. هذه الفائدة الأولى. فائدة الثانية أن كل إنسان فيه روح وجسد، والإنسان يكون إنسان بالروح والجسد. وهنا يتفرع يعني نسترسل في عذاب القبر ونعيمه، هل هو على الروح ولا على الجسد، ولا على الروح وقد يتأثر الجسد؟ الراجح القول الثالث هذا، أن عذاب القبر ونعيم القبر يكون على الأرواح وقد يتأثر الجسد. واضح؟ فإذا استرسلنا قلنا: طيب، هذا الجسد الذي يعصي الله عز وجل في الدنيا أو يطيع الله في الدنيا، يوم القيامة هل سيدخل الجنة أو النار الجسد نفسه هذا، ولا سيتغير؟ ايش فيكم؟ الجواب واضح. يعني هل إذا كتب الله لنا، نسأل الله أن يكتب لنا ولوالدي المسلمين، أن ندخل الجنة، سندخل نفس أشكالنا هذه ولا تتغير؟ ها؟ نفسها. يعني هذا بسام وهذا مساعد وهذا اللي 200 هم يبقى يوم الجنة هم 200، واللي ضعيف واللي أعرج للجنة هو أعرج، واللي أعمى للجنة هو أعمى، ولا يتغير؟ يتغير. زين، يعني جوابك أول خطأ، تراجعت عنه. طيب، إذن هذه الأشكال اللي عملت في الدنيا إذا دخلت الجنة ستدخل بأشكال أخرى. طيب، وأهل النار اللي هم في الدنيا هل هم أشكالهم في النار ولا يتغيرون؟ أيضا يتغيرون، صح؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ومقعد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة. إذا مو الكافر هذا نفسه، يعني في صورة أخرى سيتعذب. فيقول قائل: جسد يطيع، يصوم ويتقي الله ويجوع نفسه ويطوف ويسعى ويتعب ويقوم الليل يتفطر قدماه يركع ويسجد، وجسد آخر يتنعم في الجنة، وجسد يعصي، وجسد آخر يعذب في جهنم. إشكال، أليس كذلك؟ لاحظت الجسد هذا اللي في الدنيا هو اللي صلى وركع وصام وسجد وطاف وسعى وجاهد وقاتل وأمر معروف عن منكر وتحمل وصبر، ويوم القيامة ليس هذا الجسد الذي عمل هذه الأعمال يدخل الجنة، وإنما بصورة أخرى يدخل الجنة. وبالمقابل جسد هو الذي شتم، هو الذي لعن، هو الذي زنى، هو الذي أكل حرام، هو الذي أكل رشوة وكذا في الدنيا، ويوم القيامة يدخل جهنم جسد بصورة أخرى. فقال كيف يستقيم جسد وينعم جسد غيره، وكيف يعصي جسد ويعذب جسد غيره؟ فيه هذا إشكال أو ليس فيه إشكال؟ فيه إشكال. فما الجواب عليه؟ الروح واحدة، هي واحدة لكن جسد على يعني أهل الجنة يدخلون فقط أرواح من غير أجساد، لكن جسد الناس في الجنة. طيب الآن حنا نتكلم على الأجساد، جسد يطيع الله وجسد آخر ينعم، جسد يعصي الله وجسد آخر يعذب لما يناسبه بالجنة والنار. الآن أنتوا عرفتوا المسألة؟ عرفتوا المسألة؟ مو ألا تعرفون الجواب، أول شيء يعرفوا المسألة، إذا عرفت المسألة حتى نعرف، إذا ما فهمنا السؤال ما نفهم الجواب. السؤال: الأجساد اللي في الدنيا يوم القيامة هي هي تدخل جنة تدخل نار أو تتغير؟ تتغير. قال كيف أجساد تطيع الله وجسد غيره الذي يتنعم في الجنة، جسد يعصي الله وجسد غيره الذي يعذب في جهنم؟ فما الجواب؟ تقول الروح، الروح أنا ما أتكلم عن الروح، أتكلم على الأجساد. فالجواب أن امرأة تجر في الجنة في النار يخلق يجعل على نفس المكونات التي تكون في الدنيا، نفس المكونات اللي في الدنيا، الشكل قد يختلف ولكن على نفس نفس أصل، يعني هو الشخص نفسه نفسه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة قطعا، هل هو نفس محمد صلى الله عليه وسلم ولا واحد ثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني. نعم. يقول نفسه. ايش رايكم؟ وابو لهب سيصل نارا ذات لهب. نفسه. ها؟ نفسه. نفسه ولا واحد ثاني؟ نفسه. اذا تغيير الصوره لن يتغير الشخص، بدليل الاخ بسام يوم كان صغير ما كان عنده لحيه، لما صار عنده لحيه صار واحد ثاني ولا ما زال هو نفسه بسام؟ هو نفسه. لما كان طفل ولما صار شاب وإن شاء الله إذا الله مد العمر صار كهلا هو نفسه، وإن تغيرت صورته. وهذا الإنسان الذي استقام على أمر الله في الدنيا إذا دخل الجنة أيضا هو نفسه وإن تغيرت صورته. واضح الآن؟ واضح؟ إذا أنت غرست شجرة بيدك صغيرة فسيلة ثم صارت شجرة كبيرة، وجدت هذه الشجرة غرستها بيدي، إن قال واحد لا مو معقول الشجرة هذه 20 متر أنت غارسها، هذه اللي وزنها 3 طن أنت غارسها، مو صحيح. قل والله العظيم، قل لا تحلف، قل والله العظيم أنا الذي غرستها. كلامك صحيح وأنت فعلا قد غرست، كلامك صحيح ولا لا؟ كونها تغير شكلها ما يعني أنها غير الشجرة التي أنا غرستها. واضح؟ كون الإنسان في الجنة يتغير شكل عن الدنيا ما يعني أنه واحد ثاني، هو هو كالصغير إذا كبر هو هو. واضح؟ هل يستطيع أن يقول قائل عن ابن قد يكون أضخم منه بدنا قل هذا خرج من صلبي؟ كيف خرج من صلبي؟ طعش كبر أنت، أنت وصلبك ما تأتي نص الولد هذا، كيف خرج من صلبك؟ قل نعم والله خرج من صلبي. كلامه سليم ولا لا؟ كلامه سليم. إذا الآن ما في إشكال الأجساد وأن تغيرت صورتها، لكن هي هي، لأن الأجساد التي ستنعم في الجنة هي امتداد الأجساد التي عملت في الدنيا صالحا واستقامت، والأجساد التي تعذب في جهنم هي هي امتداد الأجساد التي عصت الله عز وجل في الدنيا. هل بقي إشكال ولا واضح كلام؟ واضح كلام ولا في إشكال؟ ها؟ فالأخ يوسف لما كان صغير هو يوسف، لما دخل ابتدائي هو يوسف، لما دخل متوسط هو يوسف، لما دخل ثانوي هو يوسف، صحيح شكله يتغير لكن بقي هو يوسف. وإذا دخل الجنة برحمة الله وفضله، نسأل الله أن يكتب له ولنا ووالدينا المسلمين الجنة، هل سيدخل يوسف هو ولا أحد ثاني؟ وإن تغير صورته لكن يبقى هو يوسف. واضح؟ لذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته أين وأين؟ متى ومتى؟ ها، في الدنيا وفي الآخرة، هن أزواجه. تتغير أشكالهن؟ نعم، كل أهل الجنة لن يبقوا على أشكالهم اللي كانوا في الدنيا، فإن طول أهل الجنة كم؟ 70 ذراعا، وأعمارهم 33 سنة. يعني مش واحد عمره 90 وعلى الاستقامة والتوحيد يموت يدخل الجنة عمره 90، لا، كونه يتغير. لكن لن يأتي شخص آخر هو نفسه الذي عمل صالحا ووحد الله واستقام على أمره، هو الذي سيدخل الجنة. واضح؟ واضح ولا؟ واضح؟ طيب كمل. الفائدة الثانية والخمسون، المجاهدة في العام والصفة العامة أو في معنى العام أو في المطلق الكلي، لا يثبت أو لا يرفع المباينة، ويثبت المشابهة أو المماثلة بين الخالق والمخلوق، وإن ذلك لم يثبت. أعد. المجاهدة في العام والصفة العامة أو في معنى العام أو في المطلق الكلي، لا يثبت أو لا يرفع المباينة، ويثبت المشابهة أو المماثلة بين الخالق والمخلوق، لأن ذلك لم يثبت. طيب، المشاركة في الاسم العام بين الخالق والمخلوق، الخالق اسمه الحي والمخلوق اسمه الحي، والخالق صفته الحياة فهو حي ذو حياة، والمخلوق صفته الحياة حي ذو حياة. كون الخالق والمخلوق اشتركا في الاسم وفي المعنى لا يلزم من ذلك المماثلة. من هو الحي، الخالق ولا المخلوق؟ الخالق والمخلوق. من هو ذو حياة، الخالق أو المخلوق؟ الخالق والمخلوق. فكون الخالق والمخلوق كل منهما اشترك باسم الحياة أو باسم الحي وبصفة الحياة، هذا الاشتراك لا يلزم منه المماثلة. وهنا الأمر الذي لم يستوعبه أهل البدع، فتجدهم إما معطلة وإما محرفة اللي يسمون أنفسهم مؤولة، بسبب أنهم قالوا إذا قلنا بأن الله سميع بصير، المخلوق سميع بصير، فيلزم من ذلك المماثلة. فقال المعتزلة الله لا سميع ولا بصير. لما يا معتزلة؟ قال لأن إذا قلنا سميع بصير مثلنا بالمخلوق السميع البصير. أهل السنة قالوا الاشتراك المشاركة في الاسم العام السميع البصير والصفة العامة السميع يسمع والبصير يبصر لا يستلزم المطابقة، بل قد يشترك شيئان سواء خالق ومخلوق أو مخلوق ومخلوق، يشتركان باسم عام وبصفة عامة، ومع ذلك يثبت بينهما التباين لا التطابق. واضح الكلام هذا؟ ولذلك في الحقيقة أن المعطل يعني الذي ينفي صفات الله هو ممثل. لما؟ لأن أصلا ما عطل ثانيا إلا لما مثل أولا، فالمعطل ممثل، لأن أصلا ما عطل إلا بعد ما أن مر بمرحلة التمثيل، فوقع في قلبه التمثيل. إذا قلنا الله سميع بصير، المخلوق سميع بصير، وقع في عقله وفي قلبه التمثيل، فقال أعوذ بالله أن يكون الله سميع بصير، لأن المخلوق هو سميع بصير، بعدما اقتنع في البداية بأن الله سميع بصير، لكن هرب من هذا الاعتقاد خوفا من التمثيل، فلجأ إلى ماذا؟ إلى التعطيل. فيصح أن نقول عنه أن المعطل، قلوا معي، مثل أولا وعطل ثانيا. ما الذي يجعله المعطل؟ ما الذي جعل المعطل يمثل أولا؟ لأنه ما فهم أن الاشتراك بالاسم العام وبالوصف العام ليس بالضرورة يدل على التطابق، بل قد يشترك شيئان أو اثنان أو ذاتان باسم عام وصفة عامة مع التباين. والدليل أن هذا الاسم العام وتلك الصفة العامة أضيفت إلى ذات معينة، وبالمقابل الشيء الآخر الذي يشترك معه بالاسم العام والوصف العام أضيف إلى ذات أخرى. والاسم والصفة إنما يحدد معناه وحقيقته بحسب ما أضيف إليه، بحسب ما أضيف إليه. فمثلا أنت عندك وجه وأنا عندي وجه، فإذا قيل وجه محمد وقيل وجه علي، هل الوجه والوجه متطابقان بالاسم العام والصفة العامة؟ الجواب نعم. لكن هل محمد وعلي متطابقان؟ هذا اسمه محمد اسمه علي، هذا محمد ابن فلان هذا علي ابن فلان. الأضافة هنا اختلفت، وإن كان وجه وجه لكن هنا محمد وهنا علي، فلما اختلفت الإضافة لازم اختلاف الإضافة اختلاف الوجهين. واضح؟ فنقول الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه ماذا وماذا؟ اسم السميع وصفة السمع، واسم البصير وصفة البصر، صح؟ ليس كذلك؟ نأتي للمخلوق، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وأفرضنا شخص اسمه سميع ويسمع وبصير ويبصر، فصار في اشتراك بين الخالق والمخلوق بماذا؟ بالاسم العام والوصف العام. لكن في الخالق ايش يقال؟ سمع الله وبصر الله. وفي المخلوق يقال سمع المخلوق وبصر المخلوق. فأين الاختلاف؟ في الإضافات، هذا أضيف السمع إلى الله والبصر إلى الله، بينما هنا أضيف السمع إلى المخلوق والبصر إلى المخلوق. فلما اختلفت الإضافات لازم من ذلك اختلاف الصفات. صحيح أن في اشتراك بالاسم العام والمعنى العام والوصفة العامة، لكن في اختلاف بالإضافات، إذن يلزم من ذلك التباين بين الصفة الخالق وصفة المخلوق. الآن نعيد السطرين هذه بعد هذا الكلام نشوف، ها؟ يمكن في البداية الأخ مساعد السطرين ما فهم منه شيء، الآن بعد الكلام هذا نشوف فهم منه شيء ولا لا. المشاركة، المشاركة في الاسم العام والصفة العامة أو في المعنى العام أو في المطلق الكلي لا يثبت أو لا يرفع المباينة، ويثبت المشابهة أو المماثلة بين الخالق والمخلوق لأن ذلك لم يثبت. طيب، المشاركة في الاسم العام، اكتب فوق الاسم العام مثاله الحي، الحي في مشاركة بين الخالق والمخلوق في اسم الحي؟ في الخالق قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت. في المخلوق قال فأحياكم كنتم أمواتا فأحياكم ما دمت حيا، صح؟ ما دمت حيا عن يحيى عليه السلام. إذن هذا الاسم وهذا الوصف العام مشترك بين من ومن؟ خالق المخلوق. إذا الاسم العام الحي، الصفة العامة اكتب فوق شنو؟ الحياة. أو في المعنى العام. المعنى العام يعني إيش؟ نفس الصفة العامة، يعني عبر عنها بتعبيرين، قال الصفة العامة أو المعنى العام. أو في المطلق الكلي، يعني أطلقه أيضا، يعني هذه مسميات لشيء واحد، معنى عام، صفة عامة، مطلق كلي، إطلاق. لا يثبت أو لا يرفع المباينة، لا يدل على مباينة ولا ينفي المباينة، لمجرد الاشتراك بالاسم العام والصفة العامة لا يدل على تماثل ولا يدل على تباين. لا يثبت أو لا يرفع المباينة ويثبت المشابهة أو المماثلة بين الخالق والمخلوق، لأن ذلك لم يثبت. بمجرد أن هذا اسمه حياة وهذا اسمه حياة، هذا لا يدل لا على مطابقة ولا على مباينة. متى تحصل المباينة؟ عند الإضافة، إذا قيل حياة الله حياة المخلوق حينئذ يتباين. واضح؟ طيب كمل. الفائدة الثالثة والخمسون، القاعدة تحفظ بأن الله يوصف بالإثبات والنفي، لا يوصف بالإثبات فقط ولا يوصف بالنفي فقط، ولكن يوصف بالإثبات والنفي معا. يوصف الله بالإثبات والنفي. النفي هل له اسم ثاني؟ يعبر عنه قال يوصف الله بالإثبات والسلب. اكتب فوقها، يمكن تقرأ كتاب ثاني السلب، أنت دارس في الكتاب النفي حسبك شيء ثاني، لا هو نفسه. الله عز يوصف بالإثبات وبالنفي، يوصف بالإثبات ويوصف بالسلب. يوصف بالإثبات يعني وصف الله نفسه بصفات أثبتها لنفسه، بأنه السميع البصير العليم القدير، ينزل يأتي يرضى، هذه صفات إيش أثبتها الله لنفسه، وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويوصف بالنفي أو شو الاسم الثاني؟ السلب، مثل ليس بغافل، لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما مسنا من لغوب، ها؟ لم يلد لم يولد. فالله عز وجل يصف نفسه بإثبات صفات لنفسه وأيضا ينفي عن نفسه صفات. فالله يوصف بالإثبات وبالنفي، بالإثبات وبالسلب. أما الإثبات فالصفات التي أثبت وصف الله بها نفسه في كتابه أو وصفه رسوله في سنته، وأما النفي أو السلب فهي تلك الصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وضربت لكم أمثلة، أعطني أمثلة غير اللي أنا ذكرتها لكم بالإثبات. بالإثبات أكثر طبعا، بالإثبات مثل العزيز، وصف الله نفسه بالعزيز فقال العزيز الحكيم ولله العزة، صح؟ إثبات صفة أثبت الله نفسه، الأعلى، وصف الله الأعلى فقال سبح اسم ربك الأعلى، صفة الرحمن، الرحمن علم القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، وربك الغني ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، صح؟ هذه إثبات. إثبات بعد شوف الملك وصف نفسه الحي القيوم. طيب ووصف نفسه بالنفي بالسلب، مثل حتى لو الصفات اللي قلتها لأنها قليلة للنفي، مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، وبعد ها ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام العبيد، صح؟ وبعد وما مسنا من لغوب، صح؟ ليس كمثل شيء، نفى المثيل، نفى الكفء، نفى الكفء. هل نفى الله عن نفسه الكفء؟ لا أنت اللي قال. هل نفى الله عز عن نفسه الكفء؟ قال ولم يكن له كفوا أحد. قال الله ذلك ولا لا؟ الكفء واضح، نفى الله عن نفسه، صح؟ إذا رب صفات الله عز وجل منها ما هي صفات ثبوتية وما هي صفات سلبية، وصف الله نفسه بالإثبات وبالنفي. الآن لما تقرأ يا مساعد الصوت هذا بروحك، أنت تروح تراجع الدرس ولا كذا، إثبات اكتب فوق مثلا الحي القيوم، ها؟ والنفي اكتب مثلا الظلم الموت، صح؟ وتوكل على الله، على الحي الذي لا يموت. هذا معناها القاعدة هذه، الفائدة هذه. في أحد صعب عليها؟ ها؟ في أحد صعبت عليها الكلام؟ هذه القاعدة، هذه الفائدة؟ واضح. كمل. الفائدة الرابعة والخمسون، وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. إذن النفي الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى هو النفي الذي يتضمن إثباتا وليس مجرد نفي. طيب، إذا نفى الله عن نفسه صفة فمجرد النفي ليس مدحا، ليس كمالا، ما لم يتضمن هذا النفي إثبات كمال ضد الصفة المنفية، وهذا قلناه كثيرا ولا مانع أن نكرره، لأن التكرار فهم شطار. ودائما في مثال واضح جدا نفى الله عن نفسه مرارا في كتابه وهو الظلم. فلما نفى الله عن نفسه الظلم هذا ليس مدحا، ما لم نعتقد بأن الله لا يظلم. لماذا؟ لكمال عدله ورحمته. تكتب انتهى السطر المثال، فنفى الله عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته. عند الفائدة هذه، نفى الله عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته. لماذا النفي لا يكون مدحا ما لم يتضمن إثباتا؟ قال لأن النفي مجرد نفي قد يكون لنقص، فيقال الضعيف لا يظلم. لماذا الضعيف لا يظلم؟ عساه يسلم، ما عنده قدرة على الظلم، يبي يفكه أصلا. فإذا قلنا الضعيف لا يظلم، هل هذا مدح له؟ ها؟ لأنه أصلا ما يستطيع. وإذا قيل الجدار لا يظلم، هل هذا مدح للجدار؟ ها؟ خايفين جاوبوا، هل هذا مدح للجدار؟ لا، لأنه ضعيف. لا مو له ضعيف، لأنه غير قابل للظلم. وإذا قلنا الملك الفلاني ملك ومتمكن ولا يظلم، لما لا يظلم مع أنه ملك ومتمكن؟ لأنه حاكم عادل، صار في هذا مدح له. إذن النفي لا يكون كمالا، لا يكون مدحا، ما لم يتضمن إثبات كمال ضده. مثاله الظلم، نفى الله عن نفسه بقوله ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام العبيد. وفي الحديث القدسي يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي، صح؟ لابد أن نعتقد الله لا يظلم لكمال ماذا وماذا؟ عدله ورحمته. أما الضعيف لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، والجدار لا يظلم لأنه غير قابل للظلم، فليس في نفي الظلم عن الضعيف وعن الجدار مدح لا للضعيف ولا للجدار. تكتب مثال، كتبنا مثال نفى الله عن نفسه الظلم لكمال عدله ورحمته. أما إذا قيل اكتب، أما إذا قيل الضعيف لا يظلم، فهذا ليس مدحا له لأنه غير قادر على الظلم. وإذا قيل الجدار لا يظلم، وإذا قيل أنت ما عندك صفحة هنا بيضاء اكتب، سوي كذي اكتب هنا عشان تأخذ راحتك. وإذا قيل الجدار لا يظلم فليس في ذلك مدح له، لما؟ لأنه غير قابل للظلم. واضح الآن؟ واضح. بعد ما وضح الآن نريد أمثلة أخرى غير الظلم، نريد أقل شيء 5 أمثلة. صفة ينفيها الله عز وجل نفسه نعتقد نفيها مع إثبات كمال ضدها، ايش قال مساعد؟ الموت. أين في كتاب الله نفى الله عن نفسه الموت؟ في قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. ماذا تعتقد في كون الله عز وجل لا يموت؟ لكمال حياته، لا يموت لكمال حياته. هذا مثال. غيره السنة والنوم، خلي ثنتين لا الدليل لا تأخذ سنة ولا نوم. ماذا تعتقد بالله عز وجل كونه لا تأخذ سنة ولا نوم؟ كامل بإيش؟ عند الصفة هذه لما تنفي عن الله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته. وقيومية بعد الصلاة، واضح؟ الله لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لكمال حياته وقيوميته. هذا مثال. مثال لا يعجزه، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لما؟ لكمال قدرته، وبعد ولكمال علمه. لأن العجز إما أن يكون لي نقص في العلم أو نقص في القدرة، صح؟ قد تكون أنت قادر على أنك تمشي إلى بيت فلان لكن ما تعلم أين بيت فلان، ممكن تلف تلف آخر شيء تعجز. تعبت ما تعبت لكن ما أدري وين، ما أعلم، لنقص في العلم أو نقص في القدرة يحصل العجز. فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لما؟ لكمال علمه قوله وقدرته. مثال يوسف وما مسنا من لغوب، يعني أدنى أنواع التعب، لكمال قدرته وعلمه أيضا. ليس كمثله شيء. لما؟ لكمال جميع صفاته. فذاك ما في واحد مثل الله عز وجل، لكمال جميع صفات، فذاك ليس كمثل شيء. بعد لم يلد ولم يولد، ليس له أب ولا ولد، لكمال غناه. بعد كمال وحدانيته. طيب ما اتخذ صاحبة، لا يتزوج رب العالمين، ليس له زوجة، لخ متزوج؟ ليش ما تزوج؟ وبحاجة الزوجة شهر الجاي. ليش تتزوج شهر الجاي؟ بعد ليش تتزوج؟ محتاج الزوجة. رب العالمين ما اتخذ صاحبة، لما؟ لكمالي انت محتاج زواجة، بدلنا شهر الجاي بتتزوج، صح؟ عاد عزمنا. طيب لكن رب العالمين غني عن الزوجة، فلكمال غناه ما اتخذ صاحبة. ما اتخذ صاحبة، ليس هذا نفي؟ أليس الصفة نفاها الله عن نفسه أنه ما اتخذ صاحبة؟ يعني لابد من إثبات كمال ضده. لما لم يتخذ صاحبة؟ لكمال غناه، ما يحتاج. طيب رب العالمين يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ يا جماعة لا تستعجلون، كثير من الناس يحب الاختيارات، هذه أو هذه أو هذه. أعطيك ثلاث اختيارات، الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، اختيار الأول. الله عز وجل يأكل ويشرب، اختيار ثاني. الله عز وجل الله أعلم إن كان يأكل أو لا يأكل، يشرب ولا يشرب. الجواب لا يأكل ولا يشرب. لما لا يأكل ولا يشرب؟ لكمال غناه، غني عن الأكل والشرب. وذاك المخلوق إذا ما أكل ولا شرب أيش يصير فيه؟ يهلك، يجوع، يتعب، يدوخ، لأنه مو ماكل. رب العالمين لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، لا للطعام ولا الشراب ولا الزوجة ولا الولد ولا الشريك ولا الظهير، ولا ما يحتاج له، ولا العرش ولا الكرسي ولا الأنبياء ولا المرسلين ولا المؤمنين ولا الكفار ولا الجن ولا الإنس، ما يحتاج إلى شيء. طيب فإن قال قال لكن كيف نجرؤ ونقول الله لا يأكل ولا يشرب؟ ليش ما قلنا الله أعلم؟ ليش ما قلنا الله أعلم؟ السلامة مطلوبة. فالجواب لأن الله غني، هذا جواب. نريد دليل من الكتاب والسنة. الله عاب على النصارى، قال كان يأكلان الطعام. من هما؟ من هما؟ عيسى. كيف تعبدونهم وهما كان يأكلان الطعام؟ واضح؟ واضح. إذا المشركون استنكروا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ يعني هم عاجبهم أن الرسول يأكل الطعام، فكيف يقال عن الله بأنه يأكل الطعام؟ فإن قال قال طيب أنا ما قلت يأكل الطعام، قلت الله أعلم، صح؟ لو قال قال أنا ما قلت أنه يأكل الطعام، لكن قلت الله أعلم. إذا قال الله أعلم نقول له ما اسمك؟ سيقول بدر. نقول له سؤال ثاني، لماذا لم تقل الله أعلم؟ قل إذا كنت أعلم ليس من المناسب أن أقول الله أعلم، صح؟ أليس كذلك؟ إذا قال لك من ربك؟ إذا قالك الملكان في قبرك، نسأل الله يثبتنا وإياكم والدينا، من ربك؟ تقول الله أعلم؟ هذا الجواب مطلوب، ولا تقول ربي الله؟ ربي الله ليس من مناسب عما تعلم أن تقول الله أعلم. نعرف بأن الله أعلم، لكن سؤال وتعرفه تقول الله أعلم؟ لو كان الجواب والله أعلم مقبولا على كل حال، إذا دخلت الاختبار في الجامعة ولا في الثانوية وكذا، اكتب بالمذكرة الأجوبة كلها الله أعلم، سؤال ثاني الله أعلم، سؤال ثالث الله أعلم، ايش رايح يحط لك المدرس صح ولا خطأ؟ يعني لحط خطأ يكفر المدرس، شيء يقول الله أعلم يحط خطأ؟ شيء يحط لك صح؟ ها السؤال الأول الله أعلم، والثاني الله أعلم، والثالث الله أعلم، والسؤال الاختياري الله أعلم، والسؤال الإجباري الله أعلم، والسؤال الإنشائي الله أعلم، والسؤال الموضوعي الله أعلم، واكتب موضوع التعبير الله أعلم. هل يقبل حينئذ الجواب؟ قل أعلم أو لا أعلم، صح أو خطأ. نعرف الله أعلم، أنا مختبرك عشان تكتب لي الله أعلم؟ صفر يا أخي، الله أعلم صحيح، الله ونعم بالله والله أعلم، لكن ما عندك جواب، صفر. واضح؟ إذا الآن إن قال قائل رب العالمين ذكر عن الأصنام بأنها لا تأكل ولا تشرب بدليل أن إبراهيم عليه السلام دخل الأصنام فقال ألا تأكلون؟ ما يأكلون. فما هي ميزة رب العالمين؟ ما هو كماله كونه لا يأكل ولا يشرب؟ حتى الأصنام لا تأكل ولا تشرب. نعود إلى كلمة إيش؟ الظلم. الضعيف لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، والجدار لا يظلم لأنه غير قابل للظلم، الصنم لا يأكل لأنه غير قابل للأكل، ما في صنم يأكل، لا المعبود ولا غير معبود، ما في صنم يأكل، ورب العالمين لا يأكل لأنه غني عن الأكل، لا لأنه غير قابل للأكل كالصنم، ولا لأنه غير قادر على الأكل كالمريض اللي مو قادر يأكل صار له يومين، لكنه لا يأكل لكمال غناه عن الطعام والشراب، لا لأنه غير قادر كالمريض، ولا لأنه غير قابل كالصنم. وهذا معنى أن الله إذا نفى عن نفسه صفة، ها قول معي، لازم إثبات كمال ضدها. فإن قال قائل طيب أين في كتاب الله رب العالمين نفى عن نفسه الأكل والشرب؟ ما نفى؟ نقول بلى نفى، نفى لما وصف نفسه جل وعلا بأنه غني، وكل ما وصف الله به نفسه فهو على سبيل الإطلاق ولا التقييد كمال المطلق، صح؟ فمن كمال غناه سبحانه وتعالى أنه لا يأكل ويشرب، ونفى عن نفسه أنه يحتاج إلى شيء من خلقه، لا إلى هدايتهم ولا إلى طعامهم ولا إلى شرابهم ولا إلى صدقاتهم ولا إلى ضحاياهم، فقال لن ينال الله شنو؟ دماؤها ولا لحومها، ما راح ينال الله، ما يصل إلى الله، هذا رب غني عن الدماء وعن اللحوم. إذن رب العالمين لما عاب على النصارى عبادتهم لعيسى ومريم ومريم عليهم السلام لأنه يأكلان الطعام، دليل على أنه متنزه عن ذلك، هذا واضح ولا؟ إذا نفى الله عن نفسه أو لم ينفع عن نفسه؟ نفى عن نفسه ذلك. ولذلك لما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، هل إنكار إبراهيم على أبيه عبادة الأصنام الذي لا يأكل ولا يسمع ولا يبصرون فيه إثبات على أن الله يسمع ويبصر؟ فيه إثبات أو ليس فيه إثبات؟ فيه ولا لا؟ كيف؟ طيب وإذا عاب على أبيه؟ أولا لم يقل الأب وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، صح؟ ثانيا لو كان الله لا يسمع ولا يبصر لما كان من المناسب أن ينكر على أبيه أنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، صح؟ واضح ولا لا؟ أليس كذلك؟ يعني لو أحد يعبد الأصنام يقول واحد لواحد يعبد الأصنام لما تعبد الصنم؟ لما تعبد الصنم وأنت تعبد الصنم، صح؟ أليس كذلك؟ فلا يمكن إبراهيم عليه السلام يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر ويأتي إلى إبراهيم إلى أبيه، لا يمكن لإبراهيم عليه السلام يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر وينكر على أبيه أنه يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر، لا يمكن، بل نجزم بأن الله سميع بصير بدليل أن إبراهيم قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، إذ لو كان الله لا يسمع ولا يبصر لما كان من المناسب أن إبراهيم ينكر على أبيه عبادة الصنم لا يسمع ولا يبصر، هذا واضح الآن؟ واضح؟ طيب كمل. الفائدة الرابعة والخمسة والخمسون يجب أن نفرق بين الرؤية وبين الإدراك، الرؤية شيء والإدراك شيء زائد على الرؤية، لذلك قال إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، الإدراك الإحاطة قد ترى شيئا ولا تحيط به، ترى الشمس فوقك تنظر إلى الشمس وترى لكن لا تحيط بها، شعاعها القوي نورها القوي يحول بينك وبين الإحاطة بالشمس، مخلوق من مخلوقات الله تعالى لكن لا تستطيع أن تحيط به، فكيف الرب سبحانه وتعالى؟ إذن الإدراك أمر زائد على الرؤية، قد ترى شبحا من بعيد لا تدرك هل الشخص الذي تراه من بعيد رجل أو امرأة، لا تدرك ذاك البعيد، إذن الرؤية تثبت تثبت ولا يلزم من إثبات الرؤية إثبات الإدراك. طيب الله عز وجل يرى ولا يدرك، أو يدرك ولا يرى، أو لا يرى ولا يدرك، أو يرى ويدرك. أجوبة كثيرة، عطنا جواب واحد يرفع إيده ويجاوب. علي، الدنيا لا يرى ولا يدرك. في الدنيا لا يرى ولا يدرك، الجنة يرى ولا يدرك. إذن الله عز وجل يرى ولكنه لا يدرك. ما الدليل على أنه يرى؟ دليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما الدليل أنه لا يدرك؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. إذن أثبت الله عز وجل أنه يرى ونفى أنه يدرك، مما يدل على أن الرؤية غير الإدراك. أي الأمرين أوسع من الآخر؟ بمعنى أعطيكم اختيارات عشان نمشي بسرعة، أي الأمرين أوسع من الثاني؟ بمعنى هل كل ما يرى يدرك، أو كل ما يدرك يرى؟ الأول والثاني. ها؟ يدرك يرى. إذا كان هو يدرك من باب أولى أنه يرى، لكن ليس بالضرورة أن الشيء يرى أنه يدرك. إذن أي الأمرين أوسع من الآخر؟ الرؤية ولا الإدراك؟ أيما أوسع، الرؤية ولا الإدراك؟ الرؤية. فأنت ترى الشمس، لكن هل تدركها؟ لا. ترى شخص من بعيد، لكن هل تدرك من هو؟ إذا اقترب عرفت فلان، قلت هذا هو، أدركت أنه هو فلان. فالرؤية ترى أشياء لكن لا تدركها، بينما تدرك أشياء طبعا من باب أنك تراها. رب العالمين فرق بين الرؤية والإدراك في حقه، فأثبت الرؤية، رؤية عباده الجنة له، ونفى أن يدركه أحد من خلقه. واضح؟ هناك من لم يفرق، فظن أن دليل نفي الإدراك يدل على نفي الرؤية، قال لا، كونه جل وعلا لا تدركه الأبصار ليس معنى هذا أنه لا تراه الأبصار، لأن الرؤية أوسع من الإدراك. هو جل وعلا يرى، صحيح أنه لا يدرك لكنه يرى، صحيح أنه يرى لكنه لا يدرك. واضح كلام؟ ما الدليل؟ الدليل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في السنن كثير حديث إنكم سترون ربكم فيكشف الله عن وجهه فما رأوا ما فما أعطوا أعظم من النظر إلى وجه الله. صح؟ أدلة كثيرة تثبت الرؤية، وجاءت الأدلة تنفي الإدراك. قال جل وعلا لا تدرك الأبصار، قال جل وعلا ولا يحيطون به علم. هناك دليل في كتاب الله ينبغي طالب العلم أن يحفظه ويعتني به، في سياق واحد فيه التفريق بين الرؤية والإدراك، وهو في قوله تعالى فلما تراءى الجمعان. من هم الجمعان؟ موسى وقومه وفرعون وقومه. فلما تراءى الجمعان أثبت ماذا؟ ها؟ ما معنى تراءى؟ ها؟ رأى بعضهم بعضا، تراءوا، ثبت الآن أنهم تراءوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، إنا لمدركون. قال من هو قائل؟ موسى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا، كلا ما رأونا ولا رأيناهم، ولا كلا لن يدركونا؟ الأول والثاني. الثاني، لأن الله عز وجل قال قال في البداية إيش؟ فلما تراء الجمعان أثبت أنهم تراءوا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، يعني كلا لن يدركونا، ما راح يمسكونا ويقبضون علينا ويقتلونا. فأثبت الرؤية بقوله فلما تراء الجمعان، ونفى موسى عليه السلام الإدراك، فقال إن لما قال إن لم أدركون قال كلا. إذن الإدراك قدر زائد زائد عن الرؤية، ولا الرؤية قدر زائد على الإدراك؟ الإدراك قدر زائد عن الرؤية. فيمكن لأهل الجنة صلى الله يكتب لنا ذاك والدين والمسلمين أن نرى ربنا إن دخلنا الجنة برحمته وفضله، ممكن أن نرى ربنا لكن لن ندركه. واضح؟ ننتقل الفائدة اللي بعدها. انتقل تفضل. أعد. من الخطأ يمكن رؤية بعض أتباع الأئمة الأربعة رؤية تنبيه المعتزلة في بعضهم إلى بعض الأئمة، وتنقلب الأشاعرة من بعض الأئمة اضطرابا كثيرا باسم الشيخ بكل مقابلة. ما الذي أداهم إلى هذا الاضطراب؟ المحافظة على مذهبهم في نفي العلو والاستواء، نفوا العلو واستواء الله على عرشه، ولكن أثبتوا رؤية مضطربة، وكون الرأي يرى المرء في غير مقابلة فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره غير معقول. وقد قالوا قولا متناقضا، والذي أوقعهم وغيرهم في هذا التناقض عدم التغير بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا البحر، وعدم التقيد بما عليه سلف هذه الأمة بما في ذلك الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. ننبه هذا التنبيه خشية أن يوجد بين طلاب العلم من يطالب كتب الأشاعرة لأنها انتشرت الآن، لتعلموا أن هذا تناقض وليس بصواب ما يقولون. اضطراب وتناقض، الصحيح إثبات العلو وإثبات الرؤية معا، كما أنهم يخافون ربهم من فوقهم يرون ربهم من فوقهم، هذا هو الحق الذي عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. نعم، هذه فائدة ظاهرة واضحة الحمد لله. ما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة وسلف الأمة؟ عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عقيدة مهاجر الأنصار ومن تبعهم في اعتقادهم في مسألة الرؤية، أنهم يثبتون أن الله عز وجل يراه أهل الجنة ويراه أهل الموقف. أما المعتزلة النفاة المعطلة فقد أنكروا بأن الله عز وجل يرى، أنكروا رؤية الله عز وجل، وإن منهم من ينتسب إلى المذاهب الأربعة الفقهية، يعتقد مثلا شافعي أو معتزلي بالاعتقاد، شافعي مثلا وأشعري، هذا ممكن، حنبلي وأشعري، فباب الاعتقاد يتبع فرقة وباب الفقه يتبع إمام أو مذهب معين آخر، فهؤلاء أخطأوا وإن كانوا حنابلة مثلا إن وجد، أو ظاهرية أو أحناف أو شافعية، أخطأوا ضلوا بهذه المسألة. إذا قال قائل بأن الله عز وجل لا يراه أهل الجنة مع توافر الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي قد تبلغ حد التواتر بأن الله عز وجل يرى، أدلة من القرآن ومن السنة، إذا ما الذي أثبت رؤية الله عز وجل؟ السلف أهل السنة. وما الذي أنكرها؟ المعتزل. واضطرب في ذلك الأشاعرة وهم أفراخ المعتزلة، فتجدهم مضطربون بهذا هذه العقيدة، عقيدة رؤية الله عز وجل. السبب لأنهم أنكروا علو الله عز وجل، فتجدهم يقول الله عز وجل ليس في جهة، كلمة ليس في جهة لم يرد في كتاب الله لا أن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة، وإنما يقول هذا الذي يقول الله في جهة أو ليست في أو ليس في جهة نستفسر منه. فإذا استفسرنا منه قال يعني ليس في جهة من جهات الست، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا قدام ولا خلف، كلها مو صحيح. الله عز وجل في العلو. إذا تقصد ليس في جهة أن تنفي حتى العلو هذا باطل. كيف تقول الله ليس في جهة بمعنى أنه ليس حتى في العلو، والله يقول يخافون ربهم من فوقهم، ويقول الرحمن العرش استوى، ويقول سبح اسم ربك الأعلى، ويقول وهو العلي العظيم، فكلامك باطل. فإن قال أقصد ليس في جهة أنه ليس ثم جهة ظرف له وهو فيها داخلها، نقول صح، الله عز وجل باعن من خلقه. لكن ننصحك أنت وإياه كلمة الله في جهة أو ليس في جهة لا تستعملها، لأنها غير مستعملة في الكتاب والسنة، إلا أن تقيد تقول الله في جهة العلو، هنا صح. لأنك إيش لما قلت العلو نفيت أن يكون في جهة ظرف له الجهة، ونفيت أن يكون في أي جهة أخرى غير العلو، ونفيت أن لا يكون في أي جهة من الجهات الست، وذاك عندما خصصت وقلت الله عز وجل في جهة العلو. واضح؟ لما الأشاعر اضطربوا في مسألة أن الله مسألة فوقية الله عز وجل وأن في علوه، هذا الذي جعلهم يضطربون في مسألة إيش؟ رؤيته سبحانه وتعالى. والحق بأن هذه المسألة مبنية على هذه المسألة، فنقول الله عز وجل يرى ويراه الجنة من فوقهم، يبقى الله في علوه حتى إذا دخل الجنة الجنة، فالله عز وجل مستوى على عرشه فوق جميع خلقه في علوه العلي الأعلى. هذه المسألة واضحة، الفائدة هذه واضحة، أعد قراءتها كان طويلة شوي، أعد قراءتها وركز على الكلام. قال رحمه الله تعالى من الخطأ ينفي الرؤية بعض أتباع الأئمة الأربعة. هذا من الخطأ، إذا ما هو الصواب؟ ها ذات رؤية الله عز وجل. الرؤية تنفيها المعتزلة مع انتساب بعضهم إلى بعض الأئمة. إذا من القائل بنفي الرؤية؟ المعتزلة. كمل. وتضطرب الأشاعرة في باب الرؤية اضطرابا خطيرا غير مفهوم. من المضطرب في باب الرؤية؟ الأشاعرة. طيب قوله اضطرابا خطيرا غير مفهوم، هذا يدل فائدنا فائدة عظيمة الشيخ رحمة الله عليه، أن يا أيها الأخوة الكرام إذا أتت عقائد الباطل لا تقول شلون فهمني، أصلا في اضطراب غير مفهوم. لو كانت عقائدهم مفهومة ومستقيمة ومضطردة لكانت هي الحق، لكن هي عقائد غير مضطردة غير مستقيمة متناقضة، فلذلك لما تسمع عند عقائدهم أشياء غريبة جدا، كقول المعتزلة مثل الله عز سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. لا تقول كيف كيف باطل كلامهم، كيف أقنعك فيه؟ لست مقتنعا به حتى أقنعك به، وكلام غير مقنع حتى يمكن أقنعك به، لكن هو باطل. ظنوا أن إذا كان الله عز سميع بسمع يلزم أن يكون مماثلا. فللهروب من هذا الاعتقاد اللي وقع في قلوبهم التماثل اضطروا أن يقولوا أن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. أو لاعتقادهم أن إثبات الصفات يؤدي إلى تعدد القدماء، يعني تعدد الذات. إذا قلنا الله سميع هذا واحد، وإذا قلنا بصير صار الله اثنين، إذا قلنا عليم صار الله ثلاثة، إذا قلنا حي صار الله أربعة. فتعدد الصفات يلزم منه تعدد ذات الله عز وجل، ذات القدماء هكذا. فما المخرج وهو واحد؟ المخرج أنه سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر. هكذا عقائدهم المنحرفة. فلذلك لما أتى الشيخ إلى الأشاعرة في مسألة الرؤية في عقيدة رؤية الله عز وجل قال اضطرب اضطرابا غير مفهوم، مرة يقول كذا مرة يقول كذا مرة يقول كذا مرة يقول كذا. نعم كم. وتطالب الأشاعرة في باب الرؤية اضطرابا خطيرا غير مفهوم يثبتون الرؤية بدون مقابلة، ما الذي أداهم إلى هذا الاضطراب؟ يثبتون الرؤية من غير مقابلة، يعني هم أصلا يقول الله ليس في جهة العلو حتى أن إيش حتى أن المؤمنين يرونه، فكون ليس في جهة العلو عند الأشاعرة، إذن ما نقول بأن إيش المؤمنين يرون ربهم مقابلة. سبحان الله، مع أن الله يقول إيش فمن كان يرجو ها لقاء رب، كل أدلة اللقاء تدل على الرؤية، ولذلك الكفار هل يرون الله عز وجل أو أم أنهم يحجبون عن الله؟ يحجبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان الكفار محجوبون عن ربهم إذن المؤمنون غير محجوبين، واضح؟ فهم يقولون نعم الله يرى لكن غير مقابل، يعني لو قالوا من غير لقاء لكان هنا مصادمة واضحة للقرآن، كيف المسلم يرجو أن يلقى ربه ويقول من غير لقاء؟ يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كادحا وملاقي. كمل. والذي أهداهم إلى هذا الاضطرار المحافظة على أنهائهم في العلو والاستواء، نفوا العلو والاستواء واستواء الله على عرشه، ولكن أثبتوا رؤية مضطربة، وكون الله يرى الملئ في غير مقابلة لا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره غير معقول. وقد قالوا قولا متناقضا، والذي أوقعهم وغيرهم في هذا التناقض عدم التقيد بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وعدم التقيد بما عليه سلف هذه الأمة بما في ذلك الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم. ننبه هذا التنبيه خشية أن يوجد بين طلاب العلم من يطالع كتب الأشاعرة لأنها انتشرت الآن. يعني الشيخ يقول نقول هذا الكلام تنبيها، قد يكون واحد طالب علم يقرأ كتاب أشعري أو يقرر عليه في الجامعة أو كلية أو يبتلى بالدكتور يعلم عقيدة الأشاعرة أو يمليها عليه أو يلزم بها، وقد يكون هناك أصلا من الحضور، خاصة الشيخ كان يدرس في المسجد النبوي، قد يكون من الحضور من هو أصلا يعتقد عقيدة الأشاعرة أو تسرب إليه شيء منها، فالشيخ ينبه هذا التنبيه، واضح؟ لأن هذا البدع إذا كلمتم بشيء من الانحراف من الضلال من الشرك من البدع قال ليش لما تتكلم بهالكلام، يعني شايف واحد مشرك قدامك إذا حدث البدع قال ليش شايف أنه مبتدع، هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة اجتنبوا سبع الموبقات وذكر لهم سبع الموبقات، هل قال ليه يا رسول الله؟ لماذا يا رسول الله؟ شايفنا مشركين ولا شايفنا نتعامل بالسحر ولا شايفنا نقتل نفس التي حرم الله؟ ليش يا رسول الله؟ هل رأيتنا نأكل ربا ولا نأكل مال اليتيم ولا تولينا يوم الزحف حتى تقول لنا اجتنبوا سبع الموبقات؟ ما قالوا ذلك رضي الله عنه. حدث يوم من الأيام اجتمعنا مع واحد شيخ شامي اللي بحولي مع أخونا أبو عبد الله، النقاش مسجل، تكلمت عن التوحيد والشرك، سكت سكت لماذا؟ قال ليش شايف له مشركين؟ قلت لا مو مشركين، قال ليه تكلم عن الشرك؟ طيب ربنا يقول وأنزل القرآن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما قال ذلك؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إيش؟ ألا تشركوا بالله شيئا، اجتنبوا السبع الموبقات، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال بلى رسول الله، قال الإشراك بالله. إيش المشكلة؟ هل بالضرورة أن قدامي مشرك حتى لا أحذر عن الشرك إلا إذا كان قدام مشركين؟ ما هو صحيح. ثم أن الموحد ليس عرضة لأن يشرك، أليس عرضة للشرك؟ ممكن، لكن هكذا ما يريد واحد يتكلم بالشرك، تصور يقول لا تحذر من الشرك، ليش مو مشرك يعني قدامك؟ فلا بد أن نحذر من الشرك ومن الضلال ومن البدع ومن المعاصي، وإن كان لأمامنا لا مشركين ولا مبتدعة ولا ضلال ولا عصاة. ثم من باب عرفت الشر لا للشر ولكن تبقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير تقع فيه، فلا بد أن نعرف. فإذا عرفنا بأن العقائد الأشاعرة كذا والمعتزلة كذا والجهمية كذا وهذا باطل والخوارج قالوا كذا، نتعرف حتى لا نقع. ولذلك أحيانا الواحد قد يكون عنده ماذا؟ عقائد باطلة هو لا يدري. وجرب هذا أنت مع الناس كما جربت أنا بنفسي مرارا وتكرارا. اسأل السؤال التالي المشهور النبوي وهو أين الله؟ ستسمع أجوبة أشكال وألوان. احنا السنة الآن في الحج، بعض الأخوة في الباص سأل الحجاج أحد المرشدين أين الله؟ في امرأة بالخلف هناك كتبت الجواب مجتهدة، يعني الله في روح كل مؤمن. حقيقة وحدة الوجود هذه والعياذ بالله. حاجة امرأة كويتية من حجاج حمد من دكار كاتب الجواب الله في روح كل مؤمن. حديث مروي موضوع لم تسعني أرضي ولا سماواتي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. إذن هذه العقائد قد تكون موجودة فيما بيننا وقد نتأثر فيها من حيث لا نشعر. الله في علوه ليس في قلب كل مؤمن ولا في قلب حتى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو في علوه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. يقول معي بائن من خلقه سبحانه وتعالى. كمل. نلبي هذا التنبيه خشية أن يوجد بين طلاب العلم من يطالع كتب الأشاعرة لأنها انتشرت الآن لتعلم أن هذا تناقض وليس بصواب ما يقولون. اضطراب وتناقض، الصحيح إثبات العلو وإثبات الرؤية معهم كما أنهم يخافون ربهم من فوقهم يرون ربهم من فوقهم، هذا هو الحق الذي عليه سلف هذه الأمة وأئمتها. طيب نكتب على القدر. في عندي سؤال، في واحد كتب سؤال، ايش كتب؟ ما هي الصفات السبع التي اثبتها الأشاعرة؟ ما هي الصفات السبع؟ من يقول لنا؟ ها الحياة. السؤال سؤال اكتب الحياة القدرة قبله الإرادة ها العلم بعدين السمع البصر الكلام. إذن الحياة القدرة الإرادة العلم السمع البصر الكلام. تفضل عبد الرحمن. لحظة 51 هذه 51 مو درس أول بداية درس اليوم ها؟ إيش فيها؟ السطر الثاني. لأن الإنسان مجموع. إيه؟ لا يقال جسد وحده الإنسان كما لا يقال. ها كما يقال كما لا يقال صح. جزاك الله خيرا. كما لا يقال للروح وحدها إنسان، وإنما الإنسان مجموع الروح والجسد. جزاك الله خير. غيره دلون بيوتكم. إذن انصرفوا راشدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.